ما هي الأعضاء اللي تظهر، ما هي الأعضاء اللي تظهر للمرأة في الصلاة في بيتها؟ ما هي إيش؟ الأعضاء اللي تظهر للمرأة في الصلاة في بيتها. كم من هذول؟ في صلاة بيتها. أي نعم. ليس إلا الوجه والكفين. كما لو خرجت من بيتها.